الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة الكرام، عودا لما بدأناه من صفات من يحبهم الله عز وجل، وذكرنا خطبة أو خطبتين تقريبا مع أول صنف ممن يحبهم الله وهم المحسنون، وذكرنا ما هو الإحسان ومن هو الإنسان المحسن. ولنا في هذه الجمعة أن نذكر بعض صفات المحسنين حتى يحبك الله، حتى تكون محسنا فيحبك الله، وحتى تكون محسن فتكون قريبا من رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله يحب المحسنين. حتى تكون محسنا لابد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اليوم أطوف بحضراتكم حول معنيين: المعنى الأول وهو إحسان الإنسان في خلقه، والإحسان في الخلق من الصفات التي تجعل الإنسان محبوبا عند الله وعند خلقه، تجعل له قبولا عند الله وقبولا عند خلقه، تجعل له قبولا في الأرض وقبولا في السماء. الإحسان في الخلق، بل فضلا عن ذلك فالإحسان في الأخلاق تجعلك مرافقا لرسول الله في الجنة، تجعلك مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة لم يقل أعظمكم خلقا، لم يقل أكرمكم خلقا، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق، حسن الخلق وهي من الأخلاق، من الصفات التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، سواء في أخلاقه مع نفسه أو أخلاقه مع غيره أو أخلاقه مع زوجه أو أخلاقه مع والديه أو أخلاقه مع جيرانه مسلمين كانوا أو غير مسلمين، أو أخلاقه مع الإنسان أو مع غير الإنسان، حتى مع الجماد لابد أن يكون هناك حسن خلق حتى مع الجماد. كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الجماد كذلك، فكان يقف على جبل أحد ويقول: أحد يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. هكذا يجب أن يتعامل المسلم حتى مع الجماد، يجب أن يكون بينه وبينه خلق. يتعامل الإسلام بحسن الخلق حتى مع البيئة، مع البيئة نفسها. لا يجوز لأي مسلم كان أن يقطع شجرة يستظل بها إنسان في ظل الطريق، في وسط الطريق. لا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يلقي قذرات أو أن يلقي أذى في طريق الناس. لابد أن نتعامل حتى مع الطرقات، أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا في هذا الدروس إن شاء الله أو خطر. لذلك أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لنا نموذجا عظيما في إحسان الخلق، في إحسان الخلق، خلق الإنسان مع ربه، وخلق الإنسان مع رسوله، وخلق الإنسان مع نفسه، وخلق الإنسان مع أهله. وهذا ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر به أزواجه. اسمعوا: إذا أردتم أن تكونوا من المحسنين الذين يعد الله لهم أجرا عظيما عنده يوم القيامة، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اللي عاوزة منكم الدنيا تأخذ الدنيا، تيجي تطلق أو تصرح صراحا جميلا وتمشي ورا الدنيا زي ما هي عاوزة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لذلك إذا أردت أن تكون من المحسنين الذين أعد الله لهم أجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة، لابد أن تكون رقم واحد في حياتك هو الله عز وجل، رقم اثنين في حياتك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، رقم ثلاثة أن تعمل لدار باقية وأن تشغل عن دار ثانية. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لذلك أيها الأحبة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، بخلق حسن. عامل الناس بما يجب أن يعاملوك به، تعامل مع الناس بما تحب أن يعاملوك به، حب للناس بما تحب أن يحب لك، أن يحبوه لك. لذلك أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل طلب منا أن نكون رحماء فيما بيننا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك طلب منا أن نكون رحماء فيما بيننا. والتراحم فيما بيننا إحسان، يحسن بعضنا إلى بعض فيرحم بعضنا بعضا، فيغفر بعضنا لبعض، فيصفح بعضنا عن بعض، فيتسامح بعضنا مع بعض. هذه من الصفات التي يجب على المسلم أن يتحلى بها كمسلم، أن يتعامل بحسن الخلق. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن فأحسنوا، إن الله محسن فأحسنوا. الله سبحانه وتعالى أول ما أحسن، أحسن إليك أنت أيها الإنسان، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، جعلك في أحسن تقويم، جعلك تنظر في مرآة فتحمد الله عز وجل وتطلب من الله سبحانه وتعالى داعيا: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. حسن خلقك سبحانه وتعالى، ويطلب منك أن تحسن أخلاقك، لأنك بحسن الأخلاق تكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نحن نشتاق إلى زيارة النبي، نحن ندفع الآلاف حتى نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم عليه، فندعو عنده، فنفرح ونصر ونصر بصلاة ركعتين في روضة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف لو أنك أردت أن تدفع ثمنا، ليس ثمنا غاليا في الدنيا، لتكون مرافقا له وقريبا منه في الجنة وتكون مصاحبا معه في الجنة. لهذا أيها الأحبة الكرام أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، بينهم وبين الناس حب، ليس بينهم وبين الناس كره، وليس بينهم وبين الناس بغض. ولهذا أيها الأحبة الكرام لا يكن ذلك إلا بالإحسان في التعامل. ورد أن رجلا جاء إلى خليفة من خلفاء المسلمين وقال له أريد أن أنصحك لكنني سأغلظ عليك، أنا شديد جدا في النصيحة بتاعتي، هننصحك لكنني صعب جدا سأغلظ عليك. ماذا قال له الخليفة؟ قال هون على نفسك، فإن الله أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أشر مني. خليفة ليس كخلفاء زماننا هذا ولا حكام زماننا هذا الذين يقطعون الرقاب ويملؤون المعتقلات والسجون بمجرد كلمة تقال، لكنه قال هذه الكلمة له، رد عليه بهذه الكلمة، هون على نفسك، إن الله أرسل من هم أفضل منك إلى من هو أشر مني. أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال قولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا. تخيل بقى ربك عز وجل الخالق البارئ المصور الذي جاء فرعون لينازع الله في ملكه ويقول للناس أنا ربكم الأعلى، يرسل الله له موسى وهارون ومع ذلك يوصيهم بالقول اللين، بالقول الحسن، بالقول الطيب، بالقول الجميل مع من يشاركه في ملكه، مع من ينازعه في ملكه. شوف ربك سبحانه وتعالى، فقولا له قولا لينا، قولا لينا، قول لين هين سهل، هذا من ايه؟ من حسن الخلق كذلك ايها الأحبة الكرام. والله عز وجل كتب الإحسان على نفسه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على نفسه فوجب على كل مخلوق من خلق الله أن يكون محسنا، وجب على كل مخلوق من خلق الله أن يكون محسنا. لهذا الله سبحانه وتعالى وصف أسماءه بالأسماء الحسنى، لأن أي اسم تتخلق به فيعطيك شيئا من الإحسان والحسن، يعطيك شيئا من الإحسان والحسن. إذا ما تخلقت بخلق الرحمن صرت رحمانا رحيما بين الناس، تتراحم فيما بينكم، تتراحمون فيما بينكم، صرت رحيما بين الناس، حاشا لله الرحمن الله وحده، صرت رحيما بين الناس، تكون بينكم الرحمة ويكون بينكم التراحم فيما بينكم وبين بعضكم البعض. ولهذا فإذا ما وصفت نفسك وتخلقت بخلق الغفور صرت تغفر لمن يعذبك وتغفر لمن يؤلمك وتغفر لمن كذا. يعني على ما قرأت من في على الانترنت احد المعتقلين السياسيين الذين دخل معهم وزير الداخلية المصري حبيب العدلي، دخل معه في الزنزانة بتاعه فقال والله ما شمت فيه ولكني ذكرته ان الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني لا يغفل ولا ينام، أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام ولا يغفل عن المظلوم. يقول لفق لي تهمة غسيل أموال، فظننت أنه بعد ما حدث في ميدان التحرير من قتل وإراق الدماء ظننت أنه سيحاسب يعني يستجوب في قضية قتل الأبرياء في ميدان التحرير، ففوجئت بأن التهمة التي أرصقت به هي تهمة غسيل الأموال، فقلت له كما تدين تدان. لذلك أيها الأحبة الكرام يجب أن نتخلق بخلق جميل، يتذكر بعضنا لبعض الحسنى، يتذكر بعضنا لبعض الحسنى في التعامل وليس في السيئة. ولذلك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اللي يسئلك احسن له، اللي يسئلك احسن له، اللي يظلمك قل له لنا يوم بالرياض رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة الكرام خلق الإحسان، خلق الإحسان، خلق الإحسان هو ما يجب أن يتخلق به كل مسلم، أن نحسن إلى كل من نتعامل معه أساء إلينا أو أحسن إلينا، وليس هذا من باب الاستضعاف ولكن هذا من باب التجارة مع رب العالمين عز وجل، لأننا نطرق بذلك باب المحبة لله سبحانه وتعالى، فجعلنا الله عز وجل من الذين يحبهم كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويجعلنا عز وجل كذلك من باب نطرق باب الرحمة، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. أيها الأحبة الكرام، الإسلام أدبنا أدبا جميلا، علمنا كيف نحسن إلى غيرنا من البشر ومن غير البشر، حتى مع الدابة التي نركبها. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يرى الرجل يحمل الدابة ويحمل فوق الدابة أكثر من طاقتها، فيضربه بالضرة ويقول عمر: ارحم ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لذلك يجب أن نتعامل حتى مع غيرنا، نتعامل بالحسن. بل إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ومن بعده عمر، ومن بعده الصحابة جميعا، كان يوصون الجيوش في المعارك يوصون الجيوش، يقول: لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرا، ولا تحرقوا نخلا. شوف ايه الادب الجميل هذا، التعامل حتى مع الزرع، مع الجماد، مع غير الادمي نتعامل معه بالاحسان. هذا ما يجب ان يتخلق به المسلم. وستأتون على اناس فرغوا انفسهم في صوامعهم، يقصد الناس العباد اللي كانوا يعبدوا بعد كده من الرهبان الذين كانوا يترهبون قبل الإسلام، تأتون على أناس فرغوا أنفسهم في صوامعهم فدعوهم وما فرغوا أنفسهم إليه، ما تقربوش ناحيتهم، لا تروعوهم، لا تفزعوهم، لا تخوفوهم. هذه خلق الإسلام في التعامل حتى مع غير الإنسان، مع الجماد، مع النبات، مع الحيوان، مع كل شيء. الإحسان مطلوبا، خلق الإحسان. لكن حين يتخلى الإنسان عن خلق الإحسان صار مجنونا، كما تسمعون عن القذافي المجنون، هذا الذي جن، يضرب أهل وعشرته، وهذا الموضوع الثاني أتكلم فيه، يضرب أهل وعشرته بالطيران، أهله يضربهم بالطيران ويضربهم بالمدفعية، بل ويضرب ويدمر الأسلحة التي اشتراها بأموال الناس. هل هذا من الخلق الحسن أم هذا من الجنون؟ هل هذا من الخلق الحسن أم هذا من الجنون؟ أيها الأحبة الكرام، ما سمعنا عن مثل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا الإسلام وعلمنا القرآن وعلمتنا السنة والسيرة النبوية الإحسان في نقل السلطة. هذه الجزئية الثانية، كان هناك أدب وكان هناك حسن تعامل فيما بينه وبين بعضهم، إحسان في نقل السلطة، حتى في نقل السلطة. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس من يولون خليفة، وتعلمون أن كانت هناك إشارات كثيرة من رسول الله أن الخليفة من بعد سيكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هناك إشارات كثير في السنة. وأذكر لكم مثالا، صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته قال لعائشة: مري أبا بكر فليصلي بالناس، مري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت له: يا رسول الله، أبو بكر رجل بكاء وما يقدرش يصلي بالناس في وجودك، وانت ما زلت على قيد الحياة. ثم يغفل صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، ثم يفيق وهو مشغول بالصلاة، الصلاة الصلاة، مر أبا بكر فليصلي بالناس. تقول: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيس، يعني بكاء، يقف يصلي الناس مش هتعرف قراءته من الصلاة من البكاء. قال: إن كنا صاحبات يوسف صلى الله عليه وسلم، مر أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه إشارة من الإشارات. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه في الإحسان بين والأدب الجميل الجم الذي تربى عليه الصحابة فيما بينهم وبين بعض في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو بكر بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبسط يدك يا عمر لأبايعك، مد إيدك عشان نبايعك، مش الآن يدمر أهله كلهم بعد 43 سنة ويقتلهم. وصل عدد القتلى إلى 6000 بل يزيد، بل إن المجرمين معه من سفاك الدماء الذين استجلبهم من الدول من حوله يدخلون المستشفيات ويأخذوا الجرحى الموجودين ويقتلوهم ولا يعرفون أين هم، حتى لا يدخلوا ضمن القتلى. حد يعرف الجرحى قد ايه ولا القتلى قد ايه؟ ولذلك سنصلي صلاة الغائب عن من خطفه هذا المجنون، عن من خطفه هذا المجنون ولا يعرف الناس أين هم. سنصلي عليه صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. لذلك أيها الأحبة الكرام، انظروا، ليس تمسكا بالكرسي ولا حبا في الكرسي، ولكن هروبا من المسؤولية بين يدي الله. أبسط يدك يا عمر لأبايعك. أبو بكر الصديق الذي ذكر في القرآن بثاني اثنين، الذي أول من آمن من الرجال، الذي أنفق ماله كله في سبيل الله، الذي أوقف نفسه وحياته وبيته في سبيل الله، حتى أغنامه جاهدت في سبيل الله. قال عمر، سكت عمر، قال: أبسط يدك يا عمر لأبايعك فإنك أقوى مني. قال أبو بكر، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: قوتي من فضلك وفي خدمتك يا أبا بكر، أنت أحق بها من عمر. هذه خلافة، هذه الناس اللي تربت في عهد النبي. لما جاء أبو ذر ويقول يا نبي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وضرب على صدره. قال: يا رسول الله ما تخليني كده يعني أوالي على أي مكان من الأماكن. قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، ما تفرحش باللي يمسك منصب واللي يمسك مسؤولية واللي يمسك كرسي، لا. لكن دولت لم يفكروا لحظة في الآخرة، لم يفكروا لحظة في الحساب بين يدي الله عز وجل، لم يفكروا لحظة في جنة ولا نار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بل وجعل على أبصارهم غشاوة والعياذ بالله. لذلك طمس الله قلوبهم، ولذلك جمدت أموالهم وأرصدتهم سرقوها وحرم منها، وسيحاسبون عليها بين يدي الله، وقتلوا الناس جوعا بها وسيحاسبون عليها أمام الله. هل هذا من الخلق؟ هل هذا خلق الإسلام الذي قال عنه سلمان الدراني: إني لأضع اللقمة في فم الأخ من إخواني فأجد طعمها في حلقي؟ هل هذا خلق الإسلام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب جرعة اللبن أو الماء أيا كانت الروايتين في ليلة الهجرة، ويقول أبو بكر الصديق: شرب رسول الله حتى ارتويت؟ اللي شرب الرسول واللي ارتوى أبو بكر، هذا يسلب الأموال من الناس وتجمد في بنوك أوروبا ويحرم منها الناس ويأكلون التراب جوعا، بل يأكلون من الزبالة حشاكم الله، ثم هو الآن يتمسك بالكرسي بل ويسفك دماءهم بالآلاف في 3 أسابيع، أكثر من 6000، 6000 قتيل يقتلهم بيده، نحسبهم عند الله شهداء إن شاء الله، والله حسيبهم. أبسط يدك وبايعك. لا لا لا لا لا، أنا مش عاوز الخلافة هذه، أنا مانيش في الكلام ده خالص، خليني كده مع نفسي. هذا عمر، عمر اللي النبي يقول إن الشيطان يخاف منك يا عمر، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غيره يا عمر. عمر اللي يقول: لو عثرت ناقة في العراق لسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريق يا عمر، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. مش أحد الحرامية في مصر اللي الآن نقرأ على الانترنت ياخد اكتر من 1200 فدان من الفدان المتر المتر يساوي الاف ياخدوا 50 جنيه، ويعمل له طرق خاصة ويحرم الناس من القوت ومن الماء ومن الشراب والطعام. ماذا يقولون لله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء لا اخلاق لهم ولا لا اخلاق حسنة ولا غير حسنة لهم، بل هم صاروا مجرمين، بل ويستحقون ان يحاسبون. ولعل ايها الاحبة الكرام، لعلها هي بداية التغيير. انظروا الى لحظة التغيير، انظروا الى كرم الاخلاق في التغيير، انظروا الى كرم الصحابة في التغيير، في تولية خلافة من خلافة الى خلافة لم يرق فيها دم واحد. معركة اليرموك، وما ادراك ما معركة اليرموك؟ كانت بين المسلمين في بلاد الشام وبين البيزنطيين او الرومانيين، وكانت قوة الجيش 25,000 مقابل 250,000. شوف القوة شكلها ايه. وانتم تعلمون من هو خالد بن الوليد، وتقرأوا عنه الذي سماه الرسول سيف الله المسلول. وحين يرسل خالد بن الوليد ليلحق باخوانه في الشام ليواجه هذا الزحف الفظيع من اعداد الاعداء، وهذه القوة التي تواجه المسلمين بقلتهم وقلة عددهم، في بداية المعركة انتهى، بدأ ينظم الامور وبدأ يعمل قيادة وتحتها مسؤولين كبار، لواءات يعني زي ما بنقول. هذا عقل المفكرة. وبدأ ينظم صفوف الجيش وبدأت المعركة. وفي أثناء المعركة تأتيه رسالة بموت أبي بكر وتولية عمر وتنحية خالد من الرئاسة بتاعت الجيش في قلب المعركة وتولية أبو عبيدة بن الجراح. شوف الجمال، شوف الجمال. كان قلبك خلاص طالما حتشيلني من الكلام ده يبقى خلي الروم يقتلوا المسلمين ويروحوا في 60. لا، في اخلاق تربوا عليها، في غاية بيعملوا ليها. الغاية ان ربنا جعلك سبب في عزة المسلمين، مش سبب في إذلال المسلمين واحتلالهم الان، مش سبب في ان البحر الان ينمالي بالمدرعات والمرند. لا، هذا مجنون، هذا مجنون، انسان مجنون. وللاسف الشديد نلاقوا هنا في برلين اتنين بيتضربوا مع بعض، اتنين ليبيين بيتضربوا مع بعض، واحد يناصره وواحد لا يناصره، ويتضربوا مع بعض ويجي البوليس عشانهم. فضايح. ده النبي قال انصر اخاك ظالما كان او مظلوما. هذا كمان من من من الاخلاق، من اخلاق المسلم. لما تشوف اتنين مسلمين بيتعاركوا ما تسيبهم يا اخي، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. من اخلاق المسلمين لابد ان تكون انسان عندك شيء من الاخلاق فتصلح بين الاثنين. هذا الذي ملأ البحر الان بالمارينز، وداخل بعد شوية حاملة الطائرات. رايحين فين؟ رايحين فين؟ ومين السبب؟ وليه؟ وانت ليه بتعمل لنفسك نفق تحت الارض 3 كيلو ضد النووي ضد النبال؟ ومين اللي قالك تعمله؟ هذا الذي قاله الله في القرآن لامثالك ولغير امثالك، قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبر يا اولي الابصار. هذا ايها الاحبة الكرام. لذلك ابو عبيدة بن الجراح جاء بالرسالة من عمر وذهب بها الى خالد في الشام في دمشق، لكنه وجد المعركة دائرة، ووجد ان خالد يعني في وطيس المعركة ليفك الحصار عن دمشق. هل قال له تفضل انزل من الكرسي؟ قال له خد الرسالة دي وتفضل اطلع روح؟ ابدا. اخلاق المسلم مش كده، مصلحة الاسلام والمسلمين رقم واحد، مش مصلحتك انت واموالك رقم واحد اللي سرقتها. انا اعيش لتحيا الامة واموت لتحيا الامة، حياتي لله ومماتي لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. مش انا وانت كل واحد عايش لحاله ابدا. الاسلام لم يأتي ليعيش كل واحد فينا لحاله. الاسلام يصلح بين القبائل، بين العشائر، بين الناس، بين الافراد بعضهم ببعض، بين الدول بعضها ببعض. هذا هو الاسلام. من الاسلام لا يعادي احد ولا يقاتل احد. الاسلام يأمرك ان تعيش في السلم مع غير المسلمين. فكيف باخوانك واحبابك؟ عاوز تقسمها ليبيا شرقية وليبيا غربية؟ عاوز ترجعها الايام زمان؟ لمصلحة من؟ هل هي لأخلاقنا؟ أبو عبيدة بن الجراح فضل لافي في الرسالة بتاعته زي ما هي، ودخل في صفوف المعركة زي ما هو، لحد ما انتهى خالد بن الوليد من حصار دمشق وجيه رايح مقدم له الرسالة. أما قدم له الرسالة يعاتبه خالد، ليه انت منتظر لحد الوقت؟ ليه انت منتظر لحد الان؟ انت لم تعلم ان ذلك في ذلك مخالفة لامر امير المؤمنين؟ منتظر لحد سبتني ليه لحد ما خلص المعركة؟ كنت تعالى اتفضل. لكن انا وانت والثالث والرابع ما نسيبهوش غير بالجلد يتفصل في اللحم عن اللحم. ما نسيبش الكرسي الا لما انقطع جلدي فيه. وما هذا كله لم يعتبر، يقول لك حنجعلها نار، ستكون نارا عليك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. الاسلام يريد مننا ان نتخلق باخلاق طيبة في السلم وفي الحرب، في السلم وفي الحرب. اذا اردنا ان نكون ممن يحبهم الله، اذا اردنا ان نكون من المحسنين، نحافظ على قطرة دم تراب. هل تعلمون ما هو السر في ان الارض لا تشرب الدماء؟ هذا السؤال اطرحه عليكم. الارض لا تشرب الدماء، وخاصة دماء الانسان لا تشربها الارض ابدا ابدا، لتكون شهيدة عليك يوم القيامة. هذه البقعة شهيدة عليك يوم القيامة. لماذا اردت هذا الدم في هذا المكان؟ هل هو خلق الاسلام هذا؟ هذا هو الخلق الذي قال فيه قابيل وهابيل، لما قابيل اراد ان يقتل هابيل فقال هابيل اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. اريد ان تبوء باسمي واسمك. ايها الاحبة الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ابشركم رغم هذا كله ان الاسلام بخير، وأبشركم رغم هذا كله أنه سيكون التغيير رغم أنف من لا أنف له، وأبشركم بأنه سيطاح به وبأمثاله وبغيره ومن يأتي من بعده كذلك ومن يسيرون على دربه. لكننا أتوقع حتى من الباقين لن نجد مثل هذه الشخصية أبدا، لن نجد مثلها أبدا. حتى في الخطابات بتاعته، شوفوا هذه خطابات ليست فيها شيء من الاخلاق ابدا. طب يا اخي راعي شعور اللي اندبحه واللي جرحه واللي بيصوته واللي بيبكم، يا اخي راعي ان النبي خفف في الصلاة اللي هي علاقته بربنا، خفف فيها من اجل بكاء امرأة ابنها لسه على قيد الحياة، فكيف بالتي قتلت اولادها جميعا وهي تشتكي حالها لله عز وجل؟ هل هذه هي اخلاق الاسلام؟ طب ما السبب اني اقول لكم هذا؟ أقول لكم هذا لتضعوا أنفسكم في هذه المعمعة، تنشغلوا بها وتنهموا بها وتجعلوها في أنفسكم. وأنا أقول لكم من الآن حتى ترجع قوات المارينز من البحر، من الآن حتى يقتل هذا الإنسان أو أن يكف عن إراقة الدماء، من الآن واجب فتوى، واجب عليكم القنوت في كل الصلوات، في كل الصلوات. لما قتل 70 واحد من قراء القرآن القرآن في معركة من المعارك، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وزكوان الذين قتلوهم 70 واحد، فكيف ب6000 والذي يقتلهم مسلم ولا ندري هو مسلم أم هناك شك في إسلامه. أقول لكم لابد أن يكون هناك قنوت في الركعة الأخيرة من كل الصلوات حتى يفرج الله عن إخواننا في ليبيا. هذه فتوى ويجب أن تعملوا بها. صليتم جماعة أم صليتم فرادة؟ أن تقنطوا في كل الصلوات، قنوت الدعاء في آخر كل فريضة، في آخر ركعة من كل فريضة. أسأل الله أن يفرج عنهم وأن يحقن دماءهم وأن يجمع شملهم وأن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام، هناك أمر إخوانكم في إدارة المسجد يريد أمرين، طلبناك قبل كده وللأسف لم يأتينا. نريد أخ سباك عنده خبرة كويسة في السباكة لإصلاح المياه في عندنا في المسجد، ونريد بعض الإخوة الذين لديهم رغبة في تشغيل الكافيتيريا، في تشغيل الكافيتيريا. سيكون هناك اجتماع بعد صلاة المغرب لمن أراد أن يعمل أو يشغل الكافيتيريا، تعرض عليه الشروط وهناك ورقة شروط ستكون هناك شاء الله يوم الأحد بعد صلاة المغرب هنا في هذا المسجد. لأن الحقيقة وجدنا أن يعني كثير من الخلافات في المساجد تأتي من وراء أموال كافيتريات خاصة. أكون صريح معكم، فبعد التجارب الكثيرة قررنا يعني كإخوة في الإدارة وأنا شاركتهم في هذا الرأي أن تعرض للتشغيل، للتشغيل، وأن يكون اللي يشغلها من رواد المسجد. ستكون هناك شروط، من أراد أن يشغل الكافيتيريا لمصلحة المسجد ورواد المسجد بالشروط اللي هتطرح عليه يوم الأحد بعد صلاة المغرب سيكون في اجتماع للي حابين ان هم يشغلوها. فمن اراد ان يشارك ان شاء الله فليبادر. الامر الاخر او الاخون اي حد عنده فكرة بالسباكة الله يبارك فيكم، لان بصراحة يعني ارى بعيني ان اي واحد يحب يتوضى يعني مش اقل من 10-15 لتر مية على ما يتوضى، رغم ان الماء بارد، الا انه برضه نفس الكلام. اشوف واحد يفتح حنفيه على اخرها ويعني تكاد حنفيه تخرم البلاطه تحت من ضغط الميه، ويمسك شويه ماء صغيرين كده من الحنفيه ويقعد يغسل بيهم دراعه ويحك في دراعه والحنفيه شغاله. يعني هو يطبق السنه في حك دراعه ولا يطبق السنه في 15 لتر ميه من الوضوء. لذلك عاوزين اخ سباك لتغيير هذه الامور كلها ان شاء الله رب العالمين باذن الله. ستكون هناك صلاه الغائب على اخواننا ممن قتلوا في هذه مراحل التغيير بعد صلاه الجمعه ان شاء الله ولم يصلى عليهم، ستكون ان شاء الله صلاه الغائب عليهم بعد صلاه الجمعه ان شاء الله رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم نفس هموم المسلمين، اللهم نفس هموم المسلمين، اللهم عليك بالحكام الظالمين، اللهم عليك بالحكام الظالمين، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، وفل عنا كيدهم، وفل عنا كيدهم، واحفظنا من شرورهم، وحل بيننا وبينهم، وحل بيننا وبينهم. اللهم انهم لا يعجزوك يا رب العالمين، فارنا فيهم اياتك، اللهم ارنا فيهم اياتك، فانهم لا يعجزوك، اما ان تهدهم واما ان تقتلهم. اللهم ارنا فيهم يوما تشفى فيه صدور قوم المؤمنين. اللهم عليك بالظالمين واعوان الظالمين، اللهم عليك بهم وبحاشيتهم وبمن ساندهم وبمن عاونهم. اللهم انهم اراقوا دماء اخواننا دون ذنب، اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الدماء في ميزان حسناتهم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم، اللهم اجعل كل من قتل في هذه المعارك في ميزان حسنات والديه، اللهم اخلف على والديه خيرا منه، اللهم ألهمهم عليه صبرا وسلوانا، اللهم ألهمهم عليه صبرا وسلوانا. اللهم يا رب العالمين نسألك ألا تشمت فينا أحدا يا رب العالمين، اللهم لا تشمت في الإسلام ولا المسلمين أحدا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا رب العالمين على كلمة واحدة، اللهم اجمعنا على كلمة واحدة، اللهم وحد صفوف المسلمين في ليبيا، اللهم قوي شوكتهم واحقن دماءهم واحفظ شبابهم وارعى شيوخهم واحفظ نساءهم، اللهم اطعم جياعهم واسق ظمآهم واكس عريانهم يا رب العالمين، اللهم اكس عريانهم واطعم جياعهم واسق جائعهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك يا رب العالمين ان تحل بيننا وبين الشر والاشرار، اللهم حل بيننا بين الشر والاشرار، اللهم حل بيننا وبين الطواغيط والظالمين، اللهم حل بيننا وبينهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه. الحمد لله.